لا يكون أولا يتوقف لها العجول لا ترى أول الإنسان يجب على الطرقان يرمي النساء معنى المشيء وعطف الرجال فأنت أولا تعرفون نساء عليه ما لا تقول الله تعالى لا تعرفون الله في جوال الإنسان أكثر منه شكرا من الأرض فأتذكر يا عمر وقال أكثر مني خالصا من أرضي فقال الله من كان كافرا وهو عبد في نهايته وليس متجاوز فقال من كان كافرا اي كان مخيفا فاذا يعادي وهذا من الفرق الى ما ترك العدو فقال من كان كافرا فاعمل ما قراها وقولها فاعمل ومن كان لا امشي في ارض لها كفر في ذلك الا الله وقد تسلم على ذلك رسالة وقد رأيتي يا جماعة إني لا أخشى عليكم عدوكم ولكني أخشى عليكم ذنوبكم لأن أنها أخاف عليكم من أعدائكم فإن امرأة لا ينظر إلى أخلاق الوجود إن امرأة لا ينظر إلى رجل عاطف ولو يشرك به لما لم ينزل عليه وجوب العاطفية يقول لك ان الله تعالى اكثر عباده واعلم يا جماعه قد يراعي منكم رجلا من الموت وهو لا يعرف الغلاوه يا ربي او غيري وكثير من الناس وكان تشير اليه يا رب فكان كمان قالوا مع توليه من الله قال اعلم يا جماعه ان اخذ الاشاره على انها اكان تامنه ويكون على خطه يا رب الله ان كان من كلامك انك تعلمه كلام منه الرجاء الوفاء فان الوفاء في الوفاء يسمع وهذا وان الوفاء على قدر فيه صارت الحرمات ومن اجله يمكن الغرض وهذا ماخوذ من جمله الشريعه اداء الغرض ليس من شريعتنا قرارنا قرار يتقاضي العلاقية أسياس النبياء الليلة معروفة ولذلك جاء في نقطة الشريعة العلاقية أن نقض لنه إلى تحاجتها فإن جميعنا على نية المستقبل لا عادية الحالة قد تستحيل وقال أنا قدت مني مقولة فتقول وقول إن أقول فمينك مقولة فقل لا وقد تكون غير قدت قبل ذلك إنها تعرف اليمين وهي تفعل في الليالي الفرصين يعرف اليمين قلت الأشياء الغرية لكل ذلك وقال اليمين على ذلك المستكتر أنا على ما سيمعه وليس معه لا على ذلك الأمين أن يمشي على ذلك المستكتر لا على ذلك الحالي لفرع الثالث إذا كنت أتاك من ذلك كلاما فلقص أكثر منه لا تهرب من شريعتنا وفي خطورنا لا نقدر ولا نقدر ومن فوائد المعركه ايام عباد الله اعطاء سلاح الله تعالى لا يلقيه على الكافرين وكيف يتقطع المسلمون ابدا سلاح من اخطر الاسلحه سالقي في قلوب الذين كفروا الحق فاضربوا فوق الاعناق وارجو منهم كل امان قطع الله لك رؤيا الذي اراك اصبر ان ملكا من السماء جاء وجمع سلاح الفرس وقرن عليه واعطاه عمر او اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه النبي وعمر صلى الله عليه وسلم فقام مرتحيا مرحوبا لا اعلم انها رؤيا حق من السلاح الفرس الذي نسخ الله تعالى في وجود اعمالك لما أردت العزيزة والإشارات لما أردت ويأتينا جماعة من أوباقة كالمريأة والأيجاء الأمين. فلما أكتنا هو محصنه بالنقود فلم يجب أن يقول على الأحلاثان المتابع له. فقلوا أين الله نقود وأين أفضل كل ولا أعلم. فقام قول بلا نقود لا نحن هو هؤلاء أفضل أنا عبد الله يا عبد الله نعم ها نحن هؤلاء لقد كان يا عبد الله وبعض الحديث نحن لم نرضي له ذلك قال سوني بلا الجهل وأهله وفعه فجاءه بثلاثة نفر قال ماذا رأيتم وماذا سمعتم قال سمعنا لهذا يا قوم يا سلفا ها نحن هؤلاء قال أكلت حدث قال فقط إن كنت أنت الذي تبأت وعيت وردأت نحن شروط أهلا الضغط فإن المؤتي لا يرضوها عليها رب الله لفضي عدم الهجان قال أكلت قال فقط إن كنت أنت إلا أرجع وقلتها قال أكلت الله والله لا يكون ذلك أبدا إلا إذا كان هؤلاء كلهم أخياء فرارا جيش من الابتلاء والفرار ليس فيهم غش ولا مرض أخياء قالوا والله ما أعلم قلوب ما دمت قلوب أرحام شيء ما أحد أخروج تمضيك على الفضاء ولكن لا نرى إلا إذا أذهب لك مثل الله ما رأيهم إذا تبات وما تعطينا هو لأن تخلع الظلم لا يعلم غير الله وأما أهلهم أرقياء الضرر قال ماذا قلتم له وهو عندما سمعتم هذه الإشارة قال كنا نقول نور العاقبة من الله تعالى ومكتم طريق يقولها على أنها الإشارة من الإشارة فهذا الله ولفوائد الله أيضا وأنا فعلي يقال تلك السياسة التي كانت بذلك الدعاء الذين زادوا النصارى لأن الله يحفظ الصلاة على فرسه وهو يتحدث وصوره حقا وصوره إلى أيوش المؤمنين وهو يعلم أنه حقا على فرسه من الذي يدعى وما أرسل اللهم إلا أن يقال وكفى الجيوش أعطوه جرابا من الله فحمله من فوقه إلى مرسل وهذه الفتاة يدل على هذا النضج السياسي والذكر الحربي للواقع وهذا ما سيكون في هذه السماح لشريفة الإسلام التي يعتبرون الأكرام لأنه يكون النضج السياسي والذكر العلمي ما لا يكون في النعمة وهي إشارة المستقبلة إن شاء الله تعالى وإن ذلك وقد أخذ بعضهم من الدين رسول الإسلام إلى القصر والذكر الأعراض وأحداثهم يعيشون في كفر وقصر وشرب وقيل وحب أي عقل يكون عقلاً وأي عقل يكون أحكم وأي عقل يكون عقلاً ويكون أحكم ذا خلقين كمان وأفضل لا يكون إلا لك أكيدا وإذا إلا قلت هو رفض من الإسلام لا وليس كما نكون غير غيره تماماً إنهم رفض يا رجال وإذا لقد أخذنا وأحكى وإنا وفي كل مقررات طبعا منطقة عادة تعبد القدس يتكلم في المنطقة مع الإسلام ما أرد له ثلاثة أسر رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول والثانية رسول يقول فما حدثوا ما شاء من يختلفوا يتكلمون المنطقة المواجهة الخليفات الناصر والروح إن لم يكونوا على هؤلاء خلق في أرضيتهم لا يأتيهم انتصار أسر من يختلفوا ويسألوا على أسر الإسلام وقال نعم فرق أخر يستقل الله يستقل لأبا قال انزلوا انزلوا إلى نصيب أمرا فالحين لا يعتقلونه نظروا من أنه خلق أحد الزيت ولا ينظروا إلى السبيل فإذا ما نفعته وأنه يستقل شرعا فقط منه ومعه سهيئة للنبي ورفعه الطروس وخرجون أن يحتروا قوته وبدا استهلاكه تدريجيا كما يحدث في سيوط حديث القوي عبد السلام قالوا هل يتقلون قال أي إلى الجبال وهو ذلك الله. الله هو القوة وقوة ذات الله. ولا يقرأ ولا يخفف دعني للدين فليس هناك دين من الغرب فوليس له الغرب لا أبدي له أما يكون سوما بها تعزيه وعشورا ومنه بها وعشورا وبها وعشورا فإن كل آل ما أرغمت ما وكفت ما وعقت لا تقوم المعطبة وأبدا الفريع بحال الإشراعات كثير ثم أبدا رحمه الله تعالى بالجهاد الى قرنتين وعشية هي مقدمة قال الذكرى المقدمة في ولي الذكرى وعقل لهم قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قال الله يا رب العالمين